الواو الواو تعرف الأحمر الواو حاليا لا أخذ الجبن عن الهجائي ولا واو كان الحال زيد لو توالت لا لو حرف شرط طيب أيوة توالت توالت توالى فعل ماضي التاء التاء التأنيث لأن التأنيث نعم زمرة بتوالت وهو مضاف الأداء مضاف اليوم جمع نعم ولا أقعد جملة ابتدائية نحن نعرف ولو توالت زمر أعداء هنا لو هنا زيدت لأن الجملة حالية ولو توالت زمر أعداء يعني ولو كان الحال ولو كان الحال توالي زمر أي جماعات الأعداء ويمكن إعراب حالة شرطية وجواب شرطها مضمن في السابق فالشرط لو توالت زمر أعداء فإني لا أقعد الجملة هنا لكن المعنى الأقرب أنه تعرب حالية فلو زائدة للوصل فقط أي أنه لا يقعد أبدا لأجل الجبن وحتى ولو أن زمر الأعداء توالت فالمراد هنا ذكر الحال وليس الشرط ليس إذا توالت زمر الأعداء فلا يقعد عن الجبن وإنما لا يقعد عن الجبن أبدا حتى ولو توالت زمر الأعداء واصل شيخ أيضا تكون متأكدية كيف تكون؟ يعني تؤكد تأكيدية لو لا هنا حالية المقصود هو الحال المعنى هذا هو المعنى من الجملة هو هذا أنه لا ليس جبانا ولا يتوالى عن اقتحام المحارق وإن كثر الأعداء نعم قال فالجبن مفعول له أي لا أقعد لأجل الجبن ومثله قوله فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا فليت الفاء نعم حروف العطف هذه إذا كان في وسط الكلام يعرف هذا إذا كان في بدايته يقول بحسب مقبل ليت حط من المستحيل نصب ليت مشبه ليت أخوات أن إن ولا لا إن حرف إن مشبه من فعل لا من حرف أيوة فليت لي بهم لي هجر لي هجر والياء والياء والياء ضمير ضمير متصل متصل لي بالمخاطب متصل أيوة من السكون في محل جر جر بهم جر بحرف الجر اللي هو اللام فليت لي نعم مثل بهم بحرف جر هم اسم جرور ضمير ضمير متصل ضمير متصل أنا متصل من السكون في محل الجر بالباء طيب قوما ليت ماذا يحتاج أخوات إن وش يحتاج نصب نصب إن ماذا تنصب تنصب اسم تنصب الاسم إن إن وأخواتها تنصب ماذا تنصب فعل إن وأن تنصب المضارع لا يا شيخ مو هذه مو أن إن حرف مصدر نصب حرف توكيد توكيد ونصب نصب يفيد إيه ماذا ينصب نصب المبتدا اسم الله ويرفع الخبر خبر الله صح أنت ليت هنا أبحث عن اسمها وعن خبرها أو ليت تنصب ولا لا نصب المبتدا اسما إذا قوما منصوبة أو اسمها مقام آخر وخبرها به خبرها تقدم بهم لي بهم تعلق بمحذوف بمعنى تقدير استقر أو مستقر نعم إذا ليت به لي بهم قوما إذا ركبوا إذا حصل أيوة لي ركبوا نعم ذكره محمد بن نعم. وش قال خبر لي ولا به؟ لي نعم. جرم جرم متعلق بمحذوف خبر لي تا. وبه متعلق؟ وبه جرم جرم متعلق بركب. متعلق بركب. ركب. الآتي. نعم. وأنت شعب عندك؟ نفسه. ها؟ نفسه. لي هو الخبر. وبه متعلق بركب صح. إذا ركب وإذا؟ إذا شرط. أيوة. شرط. منصوب بجواب خافض لشرطه. شرطه. أيوة. راكبوا راكبوا في المضارع في المضارع في الماضي مبني على السكون. راكبوا راكبوا الضم. أيوة. الاتصال بالواو الجماعة الجمع والواو فعل ضمير متصل محل رفعين فعل بعد شنو فعل ماضي مبني على الضم لاتصاله بواو الفاعل والواو ضمير متصل في محل مبني على السكون في محل رفع فاعل. الاغاره الاغاره تنفع به منصوب فرسانا مفعول لاجله منصوب الواو الاغاره تنفع به وش قال وش قلت قال الاغاره تنفع به مفعول به مفعول لاجله إغارة مفعول لأجله. الواو فرسانا حال حال منصوب على نسبة الفتحة. الواو عاطفة ركبان مع اسم عطف. نعم. إغارة مفعول لأجله. هذا. إغارة هو الذي مفعول لأجله. إدارته شن الإغارة هنا هذا هو جواب الشرط. واضح؟ فجملة فليت لي بهم قولا هذه بحسب ما قبلها. وإذا ركبوا شرطية في محل نصب معك لقوما فليت لي بهم قوما إذا ركبوا هنا شرطية محلها النصب صفة لقوما ركبوا مضافة إلى إذا شن الإغارة هي جواب الشرط وغير جازم إذا هذا شرط لا يجزم وصف قال وأما المضاف فيجوز فيه الأمران النصب والجر على السواء فتقول ضربت ابني تأديبه ولتأديبه وهذا قد يفهم من كلام المصنف لأنه لما ذكر أنه يقل جر المجرد ونصب المصاحب للآلف واللام علم أن المضاف لا يقل فيه واحد منهما بل يكثر فيه الأمران ومما جاء منصوبا قوله تعالى يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت حذر الموت هنا جر جعل الله ويصح لحذر الموت فهما يستويان واضح اذا المنصوب مفعول لاجله اذا كان فيه الالف واللام فالاكثر جره بحرف الجر لام لولي ويجوز نصبه اذا كان مجرد من الاضافه والالف واللام فان الاكثر نصبه مفعول لاجله ويجوز ادخال لام الجر عليه واذا جدد وإذا أضيف فإن يستوي فيه الأمر أقرأ قال ومنه قوله وأغفر عوراء الكريم ادخاره وأعرض عن شتم اللئيم تكرما طيب الواو بحسب ما قبلها أغفر فعل مضارع مرفوع ترفيع الضمة وفعل مستتر وجوبا تقديره أنا عوراء مفعول به منصوب على الكسب الفتحة ومضاف الكريم المضاف إليه مجرور مجرور كسرة لماذا أغفر عوراء الكريم لأجل ماذا لأجل ادخاره ادخاره مضاف حذف اللام ادخار مفعول له أو مفعول لأجل منصوب على التنصبه فتحه مضاف وهذا من متصل من الضاف من حد جد مضاف إليه واو عاطفة وأعرض أيضا في المضاف مرفوع ترفيع الضمة فأيضا من ستي وجوبا تقديره أنا عن شتم عن حوجر شتم اسم مجرور بعن عن جره الكسر الظاهرة ومضاف اللئيم مضاف إلى مجرور عن جره الكسر الظاهرة والجار المجرور متعلق بأعرض تكظما لماذا أعرض تكظما وهنا قد جر قد جدد عن الألف واللام وأيضا عن الإضافة فجاء على الأكثر

الدار دخلت الدار سكنت الدار وذهبت الدار أي في. الأصل أن تقول ذهبت في سكنت في وأيضا دخلت في، لأن الدار محدد. واضح؟ إيه خلينا السماع، السماع أمره واضح. فالأصل أن يقال المكان المحدد يضمن فيه لا يحذف، سمع في هذه الحذف. واضح؟ هذه سمع فيها الحذف. الأصل أن يوجد فيها في ولا لا؟ الأصل يوجد، هذه سمعت فيها الحذف. طيب ما دام سمعت فيها الحذف فحذف في منها ليس مضطرد، يعني تضمين في فيها ليس مضطرد، فالأصل ذكره لا حذفه، لأنه هو قال الظرف هو مكان أو زمان ضمن فيه، هذه لا تضمن فيه أصلا، في موجودة فيها، فحذفها خلاف القاعدة من باب السماء. واضح؟ وإنما هي منصوبة لأنها تشابه تشبه المفعول به، لأنها شبهت بالمفعول به. أجاب الشارح ما دام شبهت بالمفعول به، المفعول به لا يضمن فيه، فما دام هي مشبهة بمفعول به فإذا لا تضمن فيه، وما دام لا تضمن فيه لماذا نزيد في الاضطراد؟ هي أصلا فيه لا تضمن فيها لأنها شبهت بماذا؟ بفي. واضح؟ هذا وجهه. نادي لكم تضح ولا كيف هو ذكر في البيت عموم وخصه بالمختص؟ كيف هو مختص؟ هو قال بالاضطراد يعني في المختص وفي غير المختص شيخ، ثم استثنى من ذلك المختص. هو لا هو الاحتراز بالاضطراد. هذه الكلمات دخلت الدار في المحدد الدار دخلت الدار دخلت الدار إذا عرفنا الدار هنا مفعول فيه ظرف، إذا التقدير دخلت في الدار صح؟ هو الأصل أن نقول دخلت في الدار، لأنه في هذا يقدر في ماذا؟ في الظروف غير المختصة ليس المختصة. المشكلة لما قال في البيت هو عمم، عمم شيخ، هو عمم لا شك، هو عمم. لا شيخنا بارك الله فيك، يعني شيخ إلزام المؤلف بعدم ذكر لفظة الاضطراد شيخ، لأنه هو في الأول عمم شيخنا ثم استثنى من ذلك المختص. المختص هو عمم، لا هو لم يستثنى، هو عمم المختص غير المختص. الشارح هو الذي استثنى، هو الشارح قال لفظة باضطراد لإخراج البيت والدار، دخلت البيت دخلت سكنت الدار. نعم شيخ. فإن هذه لا تضمن فيها في، أو تضمن معنى فيه فيها ليس مضطردا. واضح؟ ولهذا لا تقول نمت البيت، نمت في البيت. واضح؟ نمت في البيت. لا تقول مشيت البيت، مشيت في البيت. تفرجت البيت أو تفسحت البيت في البيت. فإذا في هنا تقديره ليس مضطردا، لأنه ظرف مختص لا بد أن يذكر فيها. ثم أجاب وقال بالاضطراد لإخراج هذا، ثم أجاب قال هي منصوبة تشبيها بالمفعول به. قال إذا شبهنا بمفعول به لا يحتاج أن نذكر فيه، لأن المفعول فيه ليس مفعول به لا يضمن فيه، فما يشبهه لا يضمن فيه، وما دام لا يضمن فيه فلماذا نذكر بالاضطراد لإخراج ما لا يضمن فيه أصلا؟ لا إشكال، هو كل هذا الكلام شيخ منصب على المختص فقط. لا هو أمم مختص غير المختص. يعني شيخ يعني سريان الحكم في غير المختص، شيخ في المختص، أما غير المختص فلا. أي حكم؟ حكم بالطيرات. بالطيرات سري في كل ظرف، في كل ظرف غير المختص.

شيخ هو ما يشتدل به ويقال به جهل، قال هذا انكر شذوذه، هذا ايضا ما يشتدل به. وقال شاذ اللغة تثبت، القرآن تثبت به اللغة، استعمال القرآن كلام الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وسلم أبصر فصحى، فحديثه يثبت به، واضح؟ وكلام العرب يثبت إذا كان 150 سنة قبل البعثة و 150 بعد البعثة. والأبيات الشعرية تثبت بها اللغة، لكن قد يقال لغة قليلة، قد يقال لغة ضعيفة، قد يقال لغة شاذة، ذلك بحسب تقرير أهل العلم. النحويين من قال السنة لا تثبت. ها؟ من النحويين من قال أنها بالسنة؟ أنا أدري، كلامهم خطأ، قال لأن هذا معروف، ونجد أن الحديث الواحد يروى بألفاظ كثيرة، هذا غير صحيح ليش سلم، وإنما هذا وجهه إذا لم يمكن أن يقال أن هذه لغة وضعف الوجه بأوجه بأدلة كثيرة، فيقال هذا من من من تصرف الراوي، لكن هذا قال لا يسلم، هذا لا يسلم، والصحيح إثبات اللغة بالسنة. ووجه اعتراضهم وأن الحديث قد يروى بالمعنى وقد يكون من تصرف الرواة، هذا أيضا غير مسلم، لأن الأصل في الراوي الثقة والضبط والعلم باللغة. والله أعلم.